نبر عيب مغلي الجرح زاد وصار فوق احتمالي تتعبني الفرقة ولاني ناسي تحرقني اشواقي وسود الليالي تناديك غالي على قلب شقى فيك غالي ماتت حروفي منك لو موتها فيك بين الشفايف صمت واحرقت حالي طول طول طول غيابك يا نظر عين مغلي الجرح زاد وصار فوق احتمالي تتعبني الفرقة ولاني ناسي تحرقني اشواقي وسود الليالي قلب العنا بين يديك كن الفضا من دون شوفاتك خالي وزرع أمل الشوق في نفس تعطيك نفس الوفا يكفيني اللي جرالي ارجع ارجع والغيابك يا نظر عين مغلي الجرح زاد وصار فوق احتمالي تتعبني الفرقة ولاني ناسي تحرقني اشواقي وسود الليالي تمتحني بالغياب وتغليك مثل القمر قدرك عن الناس عالي ولا تمتحني بالغياب وتغليك مثل القمر قدرك عن الناس عالي